Ya la la la ya la la ya la la la ya la la ya la la la ya la la ya la la la ya la la غاسل كفي من مصافحة بعض اليدين وقافل بوجيهها لها صناديق البريد وشايف شي اللي اعوام مالي فيه عين وقاطع خيط الهقاوي بسكين الوكيد وخالص من طيب ظن واهقني سنين ظاهر اللي عقب عرف العرب عقل جديد وطايح من عيني رجال عندي كان وين وحاقر من هو يقيس على وادم بالرصيد ومحتمي من غدر الأصحاب في حصن حصين ولابس للرماح على قراب ثوب من حديد وماضي مني على اللي تمشيني يمين ما تجي من هو قريب ولا احتجته بعيد المواقف تشخل الناس والطيب يبين كل عام يطيح تسعه ويصفى لي وحيد واشهد خير المدارس تجارب الاولين واشهد راي التجارب هو الراي السديد واشهد ليل البلاوي على الدنيا مدين كل ما رجعت نفسي طلعت المستفيد كل ما رجعت نفسي طلعت المستفيد كل ما رجعت نفسي طلعت المستفيد يا لا لا لا يا لا لا